وأما الموقف الرابع فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فهو ما بعد زجرة الصور، وما بعد هول البعث والنشور، وهو الموقف للحساب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يجمع العباد، يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، يذهب العرق 70 ذراعا. لو تذكر الإنسان ذلك الموقف إذ هو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ليس له ظل إلا العمل الصالح، ليس هناك شفيع ولا موجد لذهاب ذلك الهم والغم سوى عمله الصالح، سوى هذه الطاعات والقربات هي التي تزيل عن العبد لفح شمس يوم الدين، وتزيل عنه همه وغمه. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يجعل ذلك اليوم على العبد كأنه ساعة واحدة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يمر على العبد كاللحظة الواحدة إذا كان مؤمنا. لذلك إخواني، هذه المواقف ليس هناك شفيع وليس هناك عمل تتبدى به للقاء الله عز وجل أجل وأسمى من فعل الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار عباد الله الذين جدوا واجتهدوا في مرضات الله أنهم بعيدون عن تلك النفحات: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا لقي العبد تلك الشدائد وجد من تيسير الله عز وجل بفضل الله أولا ثم بصلاح قوله وعمله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المحبة في القلوب أوجبت للعبد في ذلك الموقف الرهيب العصيب أن تكون له شفيعاً بين يدي الله عز وجل، فكيف بمن جد في الطاعات وشمر في المرضات